لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: ألفت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. ألفت عجز العادة، عادات الإنسان تصيبه بالعجز تؤدي إلى عجزه، لا يكون عنده همة. العجز المذموم ليس هو العجز الحسي الذي يصاب الإنسان بمرض يعجز سمعه أو بصره أو يده أو رجله، وإنما العجز الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، فإنما هو عجز الهمم، أن يكون الإنسان غير قادر على التخلص من عاداته وتقاليده وما يشتهي، فلذلك ظل أسيرا لهذه العادات. تأمل عادة التدخين، وأسوأ منها الإدمان الذي صار أسوأ من العادات، صار أمرا آسرا. تأمل عادة النظر إلى المواقع الإباحية وممارسة العادة السيئة، يعرف الإنسان أضرارها على دينه ودنياه، ومع ذلك فهو عاجز عن التخلص منها. عادة أصحاب السوء، تعود الإنسان على أنه لا بد وأن يجلس معهم في أماكن معينة ويتبادلون الحديث ويتضاحكون، وذلك أنه لا يستغني عنهم. عادة لعب النرد والشطرنج ونحوها من الألعاب التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ومع ذلك تجد الإنسان الذي تعود على الجلوس على المقهى ليفعل ذلك، عادة مشاهدة مباريات الكرة شيء فظيع قاتل للأوقات وللعقول وللعواطف الإنسانية السوية، العواطف التي تجعل الإنسان فعلا يرتقي بنفسه، يحب في الله ويبغض في الله ويتوكل على الله. إذا بهذه الأمور العادات تعجز الإنسان، تمنعه، تقيده. لذلك قال: فلو علت همتك عجز العادة، سببها ضعف الهمة، انعدام الهمة أحيانا في التغيير، ليس هناك رغبة في التغيير. فلو علت بك همتك ربى المعالي، إن الهمة صعدت بك إلى أن يعني تنظر، يشبه الأمور العلية، الأمور الأخروية، الأمور التي هي أحوال القلوب وأعمال القلوب الإيمانية وأعمال الصالحات عموما، فإنه إذا كانت الهمة في القرب من الله عز وجل وفي يعني رؤية حقائق الوجود التي بينها في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ورؤية يعني مآلات الأمم ومصائرها ومآلات الأعمال والأحوال والأقوال، ما تؤول إليه، ما تصير إليه، إذا ارتفع الإنسان بهمته إلى علم ذلك والعمل به، فإنه ستظهر له الأنوار. شبه هذه الأمور العلية بالجبل، بالربوة، إذا نظرت فوق ربوة ظهرت لك الأنوار وسط الظلمة عن بعد. السبب أنك لا ترى، أنك محاط بالربوات، أنك لا ترتفع على الربوات. فإذا كانت الهمة عليها طارت بك وارتفعت بك فرأيت الأنوار وأنوار العزائم، العزائم القوية، لأن الهمة تتلوها عزيمة، ويتلو العزيمة مع سلامة الحس عمل بالتأكيد. المشكلة دائما في أن الإنسان يمتنع من مجرد الهم بالشيء الذي يتحول إلى عزيمة بعد ذلك. لماذا؟ لأنه يستسلم لعاداته. نسأل الله العافية. خطر عظيم أن يكون الإنسان مستسلما للعادات معرضا عن الهمم العالية والمنازل السامية وليس عنده من النور الذي يريه الحقائق كما هي في حقيقة الأمر كما هي عند الله، ليس عنده من النور بسبب عاداته السيئة. قال إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور لا بالأشكال، ليس الشكل هو الذي يتفاوت به الناس، والذي يظهر ليس فقط الصور اللي هو الشكل الحسن، لكن الهمة اللي هو عمل القلب الذي يصبح عزيمة، بداية الفكر الذي يتحول إلى هم بالشيء. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، ثم تحول إلى عزيمة. العزيمة يكون معها أخذ بالأسباب مع القدرة، لابد أن يوجد الفعل. أنت يكون مرتب حاجة معينة، تقول مثلا أنا ناوي أطلع عمرة مثلا في شهر رمضان، ففي عزيمة بتروح تعمل إيه، بتدور على شركة سياحة، بتدور على تأشيرة، بتحجز الطيران. عند وجود القدرة لابد أن يحدث الفعل إن شاء الله تبارك وتعالى ما لم يمنع من ذلك منه. دي اسمها عزيمة، بدايتها همة، إن الإنسان يريد أن يعني يشتاق إلى بيت الله الحرام ويريد أن يصل إليه، فهذا الذي يدفعه إلى أن تصبح الهمة عزيمة. لو كان إنسان لا يجد في قلبه ذلك فليتفكر في حقائق الأعمال والأقوال ليحصل له الحب والشوق، فيحصل فيه هذا الفكر الذي يؤدي به إلى الحب والشوق الذي يؤدي إلى الهمة الذي يؤدي إلى العزيمة. وهكذا في سائر الأعمال، الدعوة إلى الله عز وجل مثلا ووسائلها المتنوعة، طلب العلم، العبادة، الصلاة، الصيام، تحتاج إلى فكر. إذا لم تشتق إليها فتحتاج إلى فكر. الفكر يجعلك تشتاق، الفكر ده عبارة عن تذكر فضائلها ومعرفة آثارها على الإنسان وعلى من حوله في دنياه وفي أخرى، تثمن له حب الطاعة، حب هذه العبادات وأنواع الخيرات. إذا أحبها عزم على فعلها وهم بها ثم عزم على فعلها، فعندما يسير ويأخذ بالأسباب تتحقق. عنده هم أن يخلص الكتاب، ليه؟ لأنه عارف أن طلب العلم فريضة وعارف أنه محتاج، فيقوم الهمة دي تتحول إلى عزم، يرتب أموره كلها، يفضي نفسه في معاد الدرس يحضر، يفضي نفسه في وقت قراءة القرآن ويقرأ ويتلو. عنده همة في حفظ كتاب الله، بيرتب الأمور صحيح ويجعل لها حصة، لكن والله العظيم أنا عايز أعمل. وانت لو عايز طب ما تاخد بالأسباب. لو انت عندك همة، ده دي مجرد خواطر. ايه اللي كتف الخواطر دي؟ الخواطر دي كتفتها العادات، كتفتها ان انت اتعودت ان انت مثلا تشتغل قد كده وبعدين كده تروح تمسك المحمول وبعد كده تقعد مع الاصحاب وتخش بقى بدل القهاوي بقت دلوقتي عباره عن صفحات الانترنت، تخش عليها تقعد ايه بالساعتين ثلاثة أربعة خمسة وبعدين بلا فائدة بلا ثمرة اترتب على ذلك. الناس تقعد تتخانق خناقات، يقول لك موقف كده، يقول لك واحد رد والتاني رد عليه ومش عارف واحد رد على ده، وهكذا كل شوية خناقات. ده مين اللي يعني مين اللي بيعمل الكلام ده؟ فعلا وناس ظاهرهم الالتزام، اصل ما فيش همة في ممارسة انواع الخيرات، وانما هي يعني احلام تؤدي في النهاية الى ضياع الهمم. تفاوت القوم، انما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. وأقول بالصور ليس فقط الشكل ولكن هيئات الأعمال. زي ما الإنسان له شكل وله إرادة في داخله وقلبه وباطن وأحوال قلبية، العبادات نفسها كذلك والأعمال نفسها كذلك لها شكل في الخارج، شكلها حلو ولكن ممكن باطنها ملهاش باطن. الناس بتبقى واحد قاعد مثلا في مجلس العلم شكله بيحضر الدرس وهو دماغه في تايهة ما بيركزش خالص، واحد مثلا بيقرأ قرآن وهو عمال عايز همه آخر السورة، يوم ما يحصلوش ايه، ما يفهمش، ما يتدبرش، ما يفكرش، ما يتطلعش للتفسير علشان يعرف يفهم المعاني، عشان يتدبر كتاب الله عز وجل، او ان هو تبقى همته قاصر عايز ايه، يوصل للكواكب والنجوم وهو راكب عجلة مثلا، زي يقولك اختصر السكة، عايز يوصل الى اعلى المنازل وهو ما بياخدش الوسائل دي. الهمة بتاعته مش همة عالية، ده خيال. تبقى العبادة او العمل شكله جيد، واحد مثلا بدقن، واحدة مرقبة، واحد زي ما قلنا بيه جامع، ولكن الاحوال الهمم الباطنة ليست في ذلك، ليست لها نفس الهيئة الخارجية. كما ذكرنا الافراد ممكن يبقى له شكل حلو وداخله همته ضعيفة وحاجزة، وواحد برضو العمل نفسه شكله كويس، الدعوة دي ممكن تبقى شكلها كويس، شكلها الناس عدد كبير والناس كلها بتسمع، وتكون الحقيقة ان الثمرة الحقيقية في التغيير ضئيلة جدا، لا تثمر. وده اللي بتعاني منه الحركة الإسلامية والعمل الإسلامي، شكل حلو ولكن عند المحن تظهر بقى سلبيات التربية والأمراض الخطيرة، وإن ما فيش حد إلا من رحم الله عز وجل عنده الصدق والإخلاص والأدب والأخلاق التي تمثل في النهاية النجاح في العمل. في صورة دعوة وليس في حقيقة الدعوة، ليس في هم الدعوة. صورة علم أو واحد مسك الكتاب رايح وجاي، أو بعض أنواع العلوم، أيها الأخوة طلاب العلم، وهو عمال سايب قلبه كالخرابة، لا يصلح من شأنه، تلاقي الغل والحسد والحقد والغيبة والنميمة واستهزاء بالناس، هذا شكل علم، صورة علم وليس همة وليس حقيقة. انه عندوش همة في حقيقة العلم، همته في حاجة تانية، همته الناس تعرفه، همته ان هو يبقى مشهور يقوم يجيب فلوس مثلا بسبب ذلك، همته ان هو يبقى شكله ملتزم علشان ينتفع انتفاع دنيوي، في شكل عبادة، يعني لسه جاي لي صورة عبادة مثلا. واحد يقول لي جاي لي سؤال من واحد معروض عليه رمضان ب30,000، رمضان ب30,000، فأنا أعرفش إزاي هتحصل إيه. المراحل يعرف إنه بياخد فلوس على الصلاة، هيقرأ عشان ياخد فلوس، هيعرف يصلي إزاي. العبادة شكلها والناس كلها بتجتمع فعلا، لأن الصوت إيه حسن، ده صورة العبادة، ولكن ليس إيه حقيقة العبادة، في خطر في ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا يعني في أشياء كثيرة جدا بتبقى صورة في الخارج، لكن عشان كده بيقول تفاوت القوم بالهمم لا بالصور، تشمل الصورة الخارجية، ده شكله ملتزم ودي شكلها ملتزمة، ولكن مفيش همة صادقة، مفيش تغير حقيقي. ولذلك فضلت العادات القديمة آثرة، أو العادات الحديثة، أو الأعمال، العبادات، العلوم، الدعوة، كلها صور الجهاد. حتى الجهاد في ناس متصورة نفسها أنها بتجاهد، وهي في الحقيقة إيه؟ صور. والهمة في شيء آخر، الهمة في سفك الدماء، في العلو في الأرض، في الفساد، وإن كان هم بيقنعوا نفسهم هم بيجاهدوا ويسفكون الدماء زي الخوارج بالضبط. صورتهم بيقولوا لبعضهم صورة الزهد في الدنيا وقراءة القرآن، وتحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وحقيقتهم ايه؟ إرادة الدنيا، لأن يعني يمرقون من الدين. ما هو الدين مش كده، ليس هذا هو الدين. تفاوت القوم بالهمم لا بالصور، نزول همة الكساح دله في جب العذرة، تشبيه بواحد همته دنيئة، بأن هو اللي بينزل يكسح، كان زمان بقى أبيار ما عندهمش مجاري، كان بيعملوا ايه؟ يعملوا بيض، يعمل الفضلات بيحفر لها بيض ويفضيها، وبعد كده يجيب واحد ايه يطلع يعبيها بجرادل او براميل ويطلعها ويرموها في حته بعيده. كان زمان الموضوع ده هو اللي ايه من اياميهم يعني. ف فبيقول ايه اللي نزل الكساح في جب العذرة؟ هو همته اصلا ما كانش عنده همة انه يشتغل شغلة تانية غير انه ينزل كده. طبعا ومش المقصود تحقير المهنة نفسها، لكن المقصود ضرب المثل بان صاحب الهمة الدنيئة الذي يريد يعني ارادات الدنيا، يريد مثلا المال، يريد الجنس، يريد الشهرة، يريد الرئاسة، ده اللي بيخليه سلوكياته تتدنى، ده اللي بينزله تحت، ده اللي بيخليه يعيش حياة سافلة، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا يحصل له من صلاح القلب، ولا يحصل له من البصيرة في الأمور، لأنه هو في الحقيقة في يعني وقع في النجاسات، النجاسات هي إرادة الدنيا. قال بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، يشبه الهوى بالجبل، ويقول الفائزين الذين وصلوا إلى الله عز وجل قطعوا جبل الهوى ده. يعني إيه قطعوا؟ يعني غلبوا أهواءهم. يعني أنت عايز توصل، عايز تلحق، يبقى لابد أن إيه خلفته فضل منزل تلحق بالقوم. يعني فضل لك منزل واحد إنك تغلب هواك، الهوى المقصود به الهوى المحرم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أن يكون يصل، ممكن الهوى يصل إلى أن يكون إلها، لأن الإنسان يبيع دينه من أجل ما يهوى، يبيع التوحيد ويشرك بالله من أجل الهوى، وهذا كثير جدا في زماننا. وإن كان الناس لا يعرفونه، إحنا لا نحكم على الناس بالظاهر، لا نحكم على الناس بالباطن، وإنما نحكم بالظاهر. لكن الحقيقة أنك ترى حروبا على الدين يستحيل أن تكون لمجرد أن الناس جهلوا دينهم فقط، الجهل ده بيبقى دايما شأنه أهون، لكن في ناس الهوى هو الذي دفعهم إلى أن ينفذوا مخططات الأعداء ويحرصوا عليها بكل طريق، ويعني بيفضح بعضهم بقى في فلتات الألسنة، وإذا ظن نفسه آمنا في كلام معين. يعني الواحد لا يتخيل مثلا يعني إنسانا منتسبا إلى العلم يقول مثلا أن الرقص الشرقي ليس في دليل على التحريم، ولا عايز يجيب دليل على التحريم، ده الرقصة نفسها مش عايز يسأل السؤال ده. يعني أو أن بدلة الرقص أفضل من النقاب، أنا معرفش طبعا ثبوت الكلام، مش قصدي على شخص بعينه يعني، لكن لما نبص نلاقي ان الكلام يوصل لدرجه، سواء اللي قاله او اللي هو ايه او اللي نشره، وهو اللي نشره كان اعتبر الكذب، عايز ينشر الايه الفتنه بين الناس، عايز ينشر ان مثل هذا الامر يوجد من يقول به ليتبلبل الناس في الحلال والحرام، ليرتبك اعتقاد الناس في يعني الدين. وكذلك مثلا نشر الالحاد، تلاقي في ناس وكانت منتسبة في يوم من الأيام للالتزام وللعلم ونحو ذلك، ثم صارت إيه أعلاما في الإلحاد، نشر الإلحاد، نشر التغريب للقضايا المخالفة لأصل الدين، في أن الناس لابد من التشريع والالتزام بالحلال والحرام، يعني التشريع لله عز وجل، الناس يبقى دي القضايا بتاعتهم. مش قلنا لكم أن الناس أن هم عايزين يخلوا الحلال والحرام هو سقف الحريات؟ بس دول كده اننا عايزين سقف الحريات لا يحده الحلال والحرام، ولا يذوب الله. يعني ما حاجة ما مش متصورة انها تكون من انسان ايه، انه من انسان يعني له بقية من دين. الهوى ده زي بقول وصل لي وكان اصبح اله، في ناس الهوى مش اله ولكن ايه يشبه ذلك بشدة، ما بيبيعش اصل الدين لكن بيبيع ايه، بيبيع واجبات الدين ويقع في المحرمات من أجل الهوى، وده كل بقى مدمن على معصية معينة. عايز توصل إلى الفوز لابد أن تكسر الهوى، شيء تهواه تتركه لله سبحانه وتعالى طالما نهى الشرع عنه، ودرجة بعدين هناك أهواء دون ذلك، اشتهاء المكروهات أو ما دون ذلك، مما لو نهى الإنسان نفسه عن هذا ارتفع إلى مراتب الصديقين ومراتب السابقين، أن ينهى نفسه، نهى ونفسه عن فضول المباحات، يأخذ من الدنيا يعني ما يكفيه فقط ولا يحرم المباحات، ولكن بنتكلم عن فضولها ما يزيد عن الحاجة، شيء يغني عن غيره. غيره هذا يحتاج إلى وقت وجهد ومال، لو أنفقت هذا الجهد والوقت والمال في شيء أحب إلى الله كان أنفع. فهذا إذا قاوم الإنسان هذه الأهواء فيصل إلى أعلى المراتب. فزي ما قلنا في مراتب في الهوى، جبال بقى، جبل صغير، جبل كبير، جبل تستطيع أن تعبره أنت، المهم أنك لن تصل إلى الفوز وإلى الفائزين إلا بأن تطوي هذا المنزل. يقول فضل منزل، بقية منزل يعني، عايز يهون له الأمر عشان تبقى العزيمة قوية، إنك تقدر تقاوم الهوى. الدنيا مضمار سباق، وقد انعقد الغبار وخفي السابق. والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة، سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يقول الدنيا مضمار سباق، الناس يتسابقون إلى أغراض شتى. الحقيقة إن السبق الحقيقي إلى الله عز وجل، ولكن الغبار الموجود في الدنيا ده اللي هي زخرف الحياة، إن الناس الفلوس ده جزء من الغبار، السلطة جزء من الغبار، النزاعات والخصومات اللي بين الناس جزء من الغبار، مخلية لإيه؟ الناس مش عارفة مين اللي سبق. في ناس تفتكر إن اللي سبق هم اللي معاهم إيه؟ فلوس. في ناس تقول أصحاب السلطان والملك والجاه هم اللي معاهم، هم اللي سبقوا، المشهورين بقى اللي الناس كلها فلان باشا وفلان بي، ولما يظهر في الإعلام ونحو ذلك، وناس تدور على حاجة زي كده. وداخل بقى الصراعات نفسها اللي بين الناس، يعني عايز أقول لك سباقات إن شاء الله جوه دكان، اثنين دكاكين، واحد الصراع ما بين الاثنين جنب بعض، فلان باع اكثر من فلان، فلان بيكسب اكثر من فلان، فلان ده تجارته رائدة اكثر مني، صراعات مثلا جوه المكتب اللي بيشتغلوا فيه في الحكومة. تلاقي الناس انواع متفاوتة من البشر، واحد عايز يشتغل، واحد عايز ما يشتغلش ياخد فلوس، واحد عايز ياخد ما يشتغلش ياخد مكافآت كمان وياخد ما مثلا. يعني دوس تلاقي الناس بصراعات عجيبة، كل ده من الغبار اللي بيخلي الناس مش ايه، مش شايفة مين اللي سبق. والناس منازل، بيقول في ناس فارس هو سابق الى الله عز وجل وسط الزحمة، وكلما تزداد الفتن تبقى الغبار زيادة، بس ده عشان المعركة بتطول، بس ده قرب النهاية. دايما الفتن قرب قيام الساعة، لما بقى امور الفتن دي تهدأ بالنسبة للواحد بالموت، ان الغبار ده هيهدأ كده وتتضح الحقائق، ان لا الفلوس ولا الشهرة ولا السلطة ولا النساء ولا الجنس ولا حاجة من الحاجات دي، كله بيخمد. الميت رغبته الجنسية فين؟ رغبته في الفلوس، رغبته في الشهرة. هي الناس تبقى فاكرة لسه، في بعض الناس يقعد يفكر في الجنازة هتبقى شكلها ايه، هتبقى جنازة عسكرية ولا جنازة عادية، وكده الواحد اتحرم من الجنازة. دماغه في الدنيا مرضه، فاكر نفسه لما يروح بقى في القبر هيبقى ايه. كان اعرف ناس كانوا مثلا يقول لك ايه، انتوا لازم تعملوا لي شادر لما موت، وتجيبوا فيه الشيخ فلان تحضروا فيه مثلا كده، عشان يبقى لسه البني ادم هيقول الجنازة بتاعتي هتبقى شكلها ايه، والناس هيبقوا زعلانين عليا. دماغه في الدنيا، انت المفروض لما تفكر الجنازة دي انت روحك خلاص ثبت الكلام ده ومشي، وبدأت في عالم آخر بتدور بقى عند الله عز وجل قابلت مين وهتحط فين في أي مع أي الأرواح تكون، في النسب الطيب ولا في النسب الخبيث. ده مثال. فبيقول الدنيا لما بالنسبة لنا كلنا لما القيامة تقوم هينتهي لإيه؟ السباق. لما بالنسبة للواحد فينا هتظهر النتيجة في السباق بتاعته بعد إيه؟ بعد ما يموت. فنقول الناس بين فارس، الناس في المضمار ده بين فارس ركب فرس وسابق، ده اسرع حاجه عندهم في زمان، ركب طياره، وراجل واحد ماشي على رجله بيجري، واحد بيمشي بالراحه، واصحاب حمر معقره، حمر ميته اصلا، ما عقر الحمار ما قتله، أو عقر الناقة مقطعة، هو فاكر نفسه راكب دابة، هو في الحقيقة راكب إيه؟ حمار ومعقور كمان. يعني كانوا زمان المثل المضروب ده له في البيت الشعر، بيت شعر قديم يعني، جعلوه مثلا لأن يعني اللي راكب حاجة حمار لا يستطيع القتال ولا الجري، فإذا انجلى الغبار سوف ترى، إذا انجلى الغبار في معركة أفرس تحتك أم حمار، وتكتشفت إن أنت، نسأل الله العفو والعافية. هو إيه الناس بتركب إيه بقى في المضمار ده؟ بتركب إيه اللي بيطيرها؟ القلوب. القلوب هي التي تطير، وهي التي تسير، وهي التي تكون معقرة أو تركب حمرا ما. فاكر نفسه ركب دابة تسير به وهو في الحقيقة قاعد في أرض المعركة، لم ينتقل عنها، لم يصل إلى أي سبق، قاعد في نفس البدء اللي بدأ منه، قاعد في حال القلب هو الذي تسبق به إلى الله سبحانه وتعالى. الدنيا مضمار سباق، وقد انعقد الغبار، انتشر الغبار وخفي السابق. يوم القيامة حيبان السابق، بعد ما تموت حيبان من سبق. اللهم اجعلنا من السابقين إليك. والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة. أهل البدع أولى الناس بأوصف أصحاب الحمر المعقرة، الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أولى من ذلك اليهود والنصارى من أصحاب الحمر المعقرة، بل أسوأ من ذلك. وأهل المعاصي المشغولون بمعاصيهم وذنوبهم وشهواتهم من أصحاب الحمر المعقرة، لأنهم ظنوا أنهم سبقوا بنيل المعاصي، وليس إلا أنهم فعلا من أكثر الناس تأخرا. يقول في الطبع شرح والحمية أوفق. الشرح الطمع الذي يجعل الإنسان لا يتوقف عن الطعام والشراب والجنس والمال، في الطبع شرح الإنسان طبعه حرص، كما قال سبحانه وتعالى في قصة آدم عليه السلام، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإبليس كيف خدع الأبوين بالرغبة في الخلود، وأن الملك الذي هم فيه لا ينتهي ولن يحصل ذلك بأن أكل من الشجرة التي سماها شجرة الخلد، إنما يحصل ذلك من يعني بعد أن ينزل إلى الدنيا، الطاعة هي التي يحفظ بها أو يحصل بها الملك الذي لا يبلى والخلود الدائم. فالإنسان أوتي من قبل الحرص، من قبل الشرح أنه يريد المزيد، نسأل الله العافية. والحمية أوفق، تسيبش نفسك تاكل كده وخلاص، الحمية إنك تعمل رجيم زي ما بيقول، تمنع نفسك من حاجات معينة. واحد عنده ضغط ما يأكلش حاجات حادقة أو جبنة قديمة، واحد عنده سمنة ما يأكلش دهون ولا حلويات، واحد عنده سكر ما يأكلش حلويات، هذه الحمية. الحمية معناها أنه يمنع نفسه مما يضره في الطعام والشراب، ويسيبش نفسه للشهوات لما تشتهيه. فالإنسان أساسا لو سام نفسه الحاجة هيفضل إيه في أي شيء من الشهوات، يعني يأكل ما يضره. الحمية أوفق للصحة، امنع نفسك من شهواتها، لا تبالغ في أي شيء مما يعني يحتاج في الدنيا. الإنسان ممكن يعني يقعد حاجة معينة يقعد يزيد منها، يعني لو يعني أمر مثلا دي الشهوة الجنسية حتى والحلال، أو في تلاقي ناس يعني عايز أهم حاجة عنده جوز 2 و3 و4 ونحو ذلك مثلا، يعني مش ذم لذلك، بس لو انت نويها طاعة لله سبحانه وتعالى وفي اسباب تقتضي ذلك يبقى خير، لكن وناس تانية تبقى المعاصي والذنوب مع ماشي مع البنت دي ورايح لهذه المرأة وعنده رغبة في واحدة غيرها وهكذا يظل. الحمية معناها أن الإنسان لا يأخذ إلا ما يوافق صحته وهو الحلال ودون زيادة. وهكذا في المال تلاقي أصحاب الملايين والله المال ده هو الشرف بعيني، عمر ما الواحد يشبع ما تلاقيش الإنسان يشبع من المال، يعني ان هو كل ما يزيد يقول عايز اكتر، كل ما يعني يمني نفسه بان يكون معه 5000، فاذا ما صار معه 50 قال ايه انا ليس معي شيء. يعني كما حكى لي احدهم عن نفسي، يعني كان كنت انا وانا صغير كان املي في الدنيا معايا 5000 جنيه، لما معايا 50 قلت انا معايا حاجه، عشان لما يقرب من اللي معهم ايه معهم مئات الملايين الوف مئات الالوف مئات الملايين، عندنا صغير انا حاجه بسيطه. فالحميه معناها انك تاخذ القليل الذي يكفيك. واحد يبقى مثلا نفسه في ايه، نفسه في موتوسيكل وبعدين يقول لك عربيه تعبانه، وبعد العربيه التعبانه يبقى ايه لان هتجددها شويه، وبعد كده يبقى ايه بيدور على المنظر، لازم تكون ام بي دبليو لما تكون مرسيدس وهكذا. الحميه افضل. الحميه معناها ايه؟ خليك في اللين يعني اللي انت محتاجه فعلا، اللي زياده على ذلك لا تنشغل به في الطبع شرع، سيب نفسك لطبعها هتنطلق مش هتقف. لص الحرص لا يمشي الا في ظلام الهوى، يشبه الحرص حرص التطلع الى نيل ما غاب ما ليس في يدك، حريص على كذا واللي معاك تبخل بيه عشان انت عايز تزوده، يشبهه بالحرص يشبهه باللص، بيقول لا يمشي الا في ظلام الهوى، نتيجة الهوى متمكن من القلب، هو دي الظلمة التي تؤدي لص ماشي في الظلمة. مين اللص ده؟ الحرص، والظلمة هي الايه؟ الهوى. فالهوى بيخلي الانسان مش شايف الحقائق، وبالتالي يجي الحرص على الأشياء يخليه يسرق، يضيع إيمانه، يسرق شيء من طاعته، نسأل الله العافية. المثل ده يتكرر كثيرا عند ابن القيم اللي آتي ده، حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر في الذبح فقد هان الصبر. يشبه الإنسان بالعصفور، شايف الحبة في الفخ، الحب هو الشيء المشتهى، العصفورة شافت الفخ ففكرت انها لو وقعت في الفخ هتتدبح، يبقى الواحد يمسك نفسه ما ياخدش الايه الحبة. الشهوة المحرمة هي الحبة، التلف تلف القلب، تلف القلب وأسره للعدو، الشيطان هو المتحكم يتحكم فيك بعد ذلك، نفس الأمر بالسوء تبقى هي المسيطرة. لو انت تناولت الحرام ده تاخد بعديه كمان مرة، تاخد بعديه كمان لغاية ما تقع في أسر الحرام، تدمن عليه، أسر الشهرة، أسر المال، إلى أن يصل إلى الكفر حيدبح، ذبح القلب، ذبح الإيمان الذي فيه. فكر في الكلام ده علشان ما تقدمش على نيل الحرام، حيهون عليك الصبر، الصبر عما حرم الله عز وجل. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.